بسم الله الرحمن الرحيم. أخي في الله، أختي في الله، يسر تسجيلات البردين الإسلامية في مدينة الرياض أن تقدم لكم هذه المحاضرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلاله وعظمته، أحمده سبحانه وأشكره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الممدوح من ربه جل وعلا بقوله وإنك لعلى خلق عظيم، وبقوله سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظًّا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن خير المجالس مجالس تعمر بذكر الله، وتحفها الملائكة، وتغشاها الرحمة، ويذكرها الباري عز وجل في من عنده، وتزداد خيرا عندما تكون هذه المجالس في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، ويزداد الخير ويعظم عندما يكون شيخ تلك المجالس من خيرة الله من خلقه، من أهل الفضل والعلم والتقوى والإيمان، العلماء العاملين والدعاة المخلصين، مصابيح الدجى وأعلام الهدى. أيها الأحبة، مع فرحنا بهذا الجمع المبارك في هذا الجامع المبارك، فإن الفرحة تزداد والسعادة والسرور تغمر قلوبنا بتشريف سماحة والدنا وشيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الذي نشهد الله جل وعلا على محبته، سائرين المولى أن يبارك في عمره وعلمه، وأن يجزيه عنا خير الجزاء، وأن يجمع له خيري الدنيا والآخرة. مرة أخرى، فإنا نرحب بسماحة الشيخ في باكورة هذه الدورة العلمية للأسرة المسلمة، وندعو سماحته بأن يتفضل بالحديث عن أخلاق المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله في بيت من بيوت الله للتناصح والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى، وأسأله جل وعلا أن يجعله لقاء مباركا، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، وأن يمنحنا الفقه في دينه والثبات عليه، وأن يعيدنا وجميع المسلمين من مضلات الفتن ونزغات الشيطان، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته، وأن يصلح حال المسلمين في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير، وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانة، وأن يجعلهم من الهداة المهتدين، وأن ينصر بهم الحق، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر الأخ الكريم فضيلة الشيخ خالد داود على دعوته لهذه المقابلة وهذه المحاضرة، وأسأل الله أن يبارك في جهوده ويجعلنا وإياه من الهداة المهتدين. وأقول أحبه الله الذي أحبنا له، ونسأل الله أن يعفو عنا وعنه عما ذكر من الصفات التي نستغفر الله ونتوب إليه، فإنا مقصرون، ونسأل الله العفو والمسامحة. أيها الإخوة في الله، كلمة عنوانها أخلاق المؤمنين. الله جل وعلا في كتابه الكريم أوضح أخلاق المؤمنين والمؤمنات وصفاتهم وأعمالهم كي يأخذ بها المؤمن ويستقيم عليها ويتواصى بها مع إخوانه، كما أنه سبحانه أوضح صفات المجرمين وأخلاق الكافرين والظالمين كي يحذرها المؤمن والمؤمنة ويبتعد عنها. وهو سبحانه قص علينا أخبار الماضين من عهد آدم وما بعد، قص علينا أخبارهم لما فيها من العبر، وذكر صفات النادين والسعداء، وذكر صفات الهالكين والأشقياء. والمقصود من ذلك هو أن يأخذ المؤمن وطالب النجاة بأخلاق المؤمنين وصفات الناجين وأعمالهم، وأن يبتعد عن أخلاق الظالمين والهالكين والمجرمين، ويحذر تلك الصفات والأخلاق. قال جل وعلا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. هذا جزاء من اتبع أهل السعادة والخير، بخلاف من قال فيه جل وعلا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. فالواجب على كل من يريد النجاة من الرجال والنساء أن يأخذ بالصفات التي رضيها الله وبالأعمال التي أسعد الله إليها وأحبها، وأن يبتعد عن الصفات والأخلاق والأعمال التي كرهها الله وذم أهلها. وكل هذا موجود بحمد الله في كتاب الله القرآن، فيه نبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، فيه الهدى والنور، كما قال جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. قال سبحانه: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال عز وجل: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة. فهذا كتاب الله فيه الهدى والنور، وفيه البيان لكل ما فيه سعادتك، والبيان لكل ما فيه هلاك. فخذ بأسباب الرحمة والسعادة، واحذر أسباب الشقاء والهلاك. يقول جل وعلا في سورة براءة توبة: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. هذه الآية الكريمة من أجمع الآيات، من أجمع الآيات في صفات المؤمنين وأخلاقهم، وإن كان الله ذكر صفاتهم في مواضع كثيرة، لكن هذه الآية من أجمعها. قال جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال جل وعلا: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. فالمؤمنون صفاتهم كثيرة وأعمالهم متنوعة، جماعها طاعة الله ورسوله وترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهذه الآيات من أجمعها، من أجمع الآيات، قال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، هذه أخلاق أولياء، ليسوا أعداء ولا متشاحنين، ولكنهم أولياء أحباء، كل واحد يحب الأخي الخير ويكره له الشر، ينصح له شهيد أو غال، لا يخون ولا يكذب عليه ولا يشهد عليه بالزور ولا يغشه في المعاملة ولا يظلمه في نفسه ولا في ماله ولا في أرضه. هكذا المؤمنون، هكذا المؤمنات أولياء أحبة أصدقاء يجمعهم دين الإسلام واتباع النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ولهذا قال جل وعلا: بعضهم أولياء بعض. فإذا رأيت من نفسك خلة تخالف هذه الولاية غشا لأخيك أو ظلما لأخيك أو كذبا عليه أو غير ذلك من الصفات الذميمة، فاعلم أن هذا قدح في إيمانك، نقص في إيمانك، ضعف في إيمانك، فعالج ذلك وجاهد في البعد عن ذلك. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ثم ذكر صفة عظيمة من صفاتهم فقال: يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. هاتان الصفتان من أبرز صفات المؤمنين، وبدأ بها لعظم شأنها، لأن بها يصير صلاح العباد ونجاتهم في الدنيا والآخرة إذا تعاونوا على البر والتقوى وتناصحوا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر تمت لهم المساعدة. قال جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ولما ضيع من كفر من بني إسرائيل وظلم وتعدى هذه الصفات هلكوا ولعنوا، كما قال جل وعلا: نوحي لكفر من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون. هذه الصفات الخبيثة استحقوا بها اللعنة لعصيانهم واعتدائهم، ومن ذلك أنهم لا يتناهون عن منكر فعلوه، داهن وسكتوا حتى فشت الفحشاء بينهم وظهرت المنكرات وعطلت الأوامر، فلعنهم الله على هذا العمل السيء. بخلاف أهل الإيمان الصادقين فإنهم لا تمنعهم قرابة ولا مجاورة ولا غيرها من الصلات، لا تمنعهم من أمر المعروف ونهي عن المنكر بالحكمة والأسلوب الحسن والطريقة الحميدة لا بالعنف والشدة إلا من ظلم، كما قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والمواعظ الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فالمؤمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويتحرى الأساليب النافعة ويتحرى الأوقات المناسبة، ثم يتحرى الأسلوب الذي يترتب عليه سواء المنكر أو تخفيفه لا زيادته، فإن الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند تدبر كما قالت العلم له أربع حالات: إحداها أن يكون عمله في إزالة المنكر يترتب عليه ما هو أنكر، ما هو أنكر منه، هذا لا يتكلف ولا يأخذ الموضوع في ذلك ما دام يعتقد أن كلامه في هذا المنكر يترتب عليه ما هو أنكر يدعى الموضوع إلى وقت آخر، إلى وقت يجد يرى فيه أن المنكر يزول أو يخف. أما إذا كان الإنكار يترتب عليه ما هو أنكر فإنه يدعو بإجماع المسلمين، كما نبه على ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه الحسبة، وابن القيم رحمه الله وغيرهما. كأن تنكر على إنسان يشرب الخمر أو يتعاطى التدخين ويترتب على إنكارك ما هو أنكر من قتل النفوس بغير حق، قتل سفك الدماء، لا أنكرت عليه من طبيعته القتل، قتل الناهي والآمر والتعدي على الناس بالقتل، هذا يترك إلى وقت آخر إلى طريقة أخرى إلى أسباب أخرى يعالج فيها أمره حتى لا يترتب على إنكار عليه ما هو أنكر وما هو أشر. الحالة الثانية أن يكون إنكار منكر يترتب عليه مثله ما يزول، لكن يزول لكن يأتي مثله، هذا محل اجتهاد ومحل نظر للآمر الناهي حتى يرجح ما هو، هل بقاء هذا أصلح أو زواله ومجيء الثاني أخف. لا يعجل، يتأمل ينظر حتى يترجح عنده أن هذا المنكر إذا زال أن هذا المنكر يزول أو يخف يقل يضعف. الحال الثالثة أن يكون هذا المنكر الذي يزيل إنكاره لا يزول لكن يخف يضعف ويقل، هذا ينكر عليه ينكر بالأسلوب الحسن بالطرق التي ترى فيها هذا الخير. الحال الرابع أن يرى أن هذا المنكر إذا أنكره يزول لأن عنده قدرة على إزالته، فإذا أنكر زال، هذا يجب عليه أن ينكره كالذي قبل بل من باب أولى. فعلى الآمر الله ينظر ويتأمل ولا يعجل حتى يرى الرشد والفائدة في إنكاره. ويسلك الطرق التي يترتب عليها حصول المقصود بالتعاون مع غيره بالرفع إلى غيره بأي أسلوب يرى أنه أقرب إلى زوال هذا المنكر بالحكمة. ثم قال جل وعلا ويقيمون الصلاة، لما ذكر هذا الأمر العظيم أمر معروف من المنكر ذكر عمود الإسلام، من قدم الأمر والنهي لأنه يتعلق بالأمر العام مصلحة العامة وزوال المنكرات من ترك الصلاة وغيرها وإقامة المعروف من إقامة الصلاة وغيرها، فهذا بدأ به. وفي آية آل عمران قدم الأمر والنهي على الإيمان، مع أن الأمر والنهي من الإيمان خاصة من الإيمان، قال جل وعلا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ذكر الإيمان بعد ذلك من أجل أهمية الأمر والنهي وعظم شأنه وهو جزء من الإيمان وخاصة من الإيمان، لكن لعظم شأنه شدة الحاجة إليه قدمه للتنبيه على عظم الأمر وشدة الحاجة إلى هذا الواجب. فالواجب على أهل العلم والإيمان وعلى كل مؤمن أن يعنى بهذا الواجب مع أهله مع جيرانه مع غيره، لا يسكت ولا يداهن ولكن بالأسلوب الحسن مع أهل بيته مع جيرانه مع جلسائه مع زملائه مع غيرهم في الطرق في الطائرة في السيارة في القطار في السفينة في الباخرة في أي مكان بالأسلوب الذي يستطيعه ويرجو من ورائه حصول المطلوب، لأن هذا الأمر به صلاح الأمة به نجاته، فالواجب على جميع العناية به والتعاون فيه على جميع المؤمنين والمؤمنات، المرأة مع أولادها ومع زوجها مع إخوانها أخواتها مع جيرانها مع جليساتها مع غيرها حسب طاقتها، ترك تأمر المعروف ونهى عن المنكر حسب علمها وطاقتها بالأسلوب الذي ترجو من ورائه حصول المطلوب كالرجل. ولا يجوز الإعراض عن هذا الواجب من أجل حظ عاجل من أجل حصول حظوظ عاجلة لك أو خوف من يزعل عليك فلان أو يزعل عليك فلان، لا، عليك بالأسلوب الحسن وطريقة الحميدة بنفسك أو مع إخوانك بالتعاون حتى يحصل المطلوب. وإذا رأى الآمر الناهي أن اشتراك غيره معه أنسب فعل ذلك، طلب من أخيه بعد جاره صديقه زميله أن يذهب إلى فلان أو اثنين ثلاثة أربعة خمسة يذهبون لنصيحته ودعوته الخير وأمره المعروف ونهي المنكر، إذا رأوا أن ذلك أجزى وأقرب إلى النجاح من الواحد والاثنين. إذن المقصود مصلحة، المقصود زوال المنكر وحصول المعروف بالطرق المناسبة التي يرجى من ورائها الخير. ولا سيما عند تغير الأحوال وغربة الإسلام وكثرة المنكرات فإن الواجب يتضعف ويتأكد لتخفيف الشر وتقليله. ويتضاعف الأمر في حق من له سلطة أكثر وله قوة أكثر، كلما كان أكثر صار الواجب عليه أبلغ. فاتقوا الله ما استطعتم، والمؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال جل وعلا: ويقيمون الصلاه، يعني من صفات المؤمنين مع امرهم بالمعروف ونهي عن المنكر من انهم يقيمون الصلاه يحافظون عليها كما امر الله، لانها اعظم الواجبات واهم الفرائض بعد الشهادتين. فمن صفات المؤمن والمؤمنه اقامه الصلاه في أوقاتها والمحافظة عليها في أوقاتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رأت في أمر الإسلام وعمود في الصلاة. قال جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى أن قال: والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون في الفردوس هم فيها خالدون. قال جل وعلا: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قال تعالى: واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واركعوا مع الراكعين. واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. قال تعالى: واقيموا الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر. هكذا المؤمن والمؤمنه يهتمان بهذا الامر العظيم، لان الصلاه عمود الاسلام، من حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها هو لما سواها اضيع. فيحرص على ذلك مع اهل بيته، زوجته، أولاده، إخوته، خدمه، أيتامه، مع كل من علم لديه، يحرص على إقام الصلاة والمحافظة عليها مع جيرانه، مع جلسائه. ولا يقول ما عليه من الناس، لا، عليك أنت مسؤول. فهو ربك، يقول سبحانه: فهو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. فالإمام راع، يعني الأمير على الناس راع ومسؤول رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول رعيته، والمرأة راع في بيت زوجها ومسؤول رعيتها، والخادم راع في سيده ومسؤول رعيته. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول رعيته. كل واحد مسؤول عن أهل بيته، عن جيرانه، عن جلسائه، عن كل من له سلف به. والصلاة هي عمود الإسلام وأهم الواجبات والفرائض بعد الشهادتين. الواجب أن تؤمن بها أكثر من الرجال والنساء جميعا، وأن يوصى الناس بها وينكر على من تخلف عنها، ويعاقب إذا لم يستقم، يعاقب حتى يستقيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رأس الأمن الإسلام وعمله الصلاة. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه ما يدعو إلى تنبيه أيضا لسؤال الصلاة، قال لهم: من حفظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. لأن متى ضيعها أضاع دينه. ولهذا يقول رضي الله عنه وهو في مطعون في آخر حياته: لا حظ في الإسلام، لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة. قال بعض أهل العلم على هذا الحديث في من ضيع الصلاة ليحصل معه العون وهامان وقارون وربيع، قال: لأنهم ضيعها من أجل الرياسة، شابها في العون فيحشر معه في النار يوم القيامة، وإن ضيعها من أجل الوزارة والوظيفة شابها هامان وجرى في العون فيحشر معه في النار يوم القيامة، وإن ضيعها بأسباب المال والشهوات فيحشر مع قارون الذي خسر الله به وفي الأرض، خسر الله به وفي دار الأرض لما شغله ماله وشهواته عن اتباع الحق، وإن ضيعها من أجل التجارات والبيع والشراء حشر معه بين خلف تاج لأهل مكة الذي قتل يوم أحد على كفره وضلاله قتله النبي عليه الصلاة والسلام. فالواجب الحذر وأن تكون محافظا على أهل الصلاة في أوقاتها في بيوت الله مع الجماعة غاية الخير، وأن تهتم بها غاية الاهتمام لأن عمود دينك. كثير من الناس لا يبالي بهذه العبادة ولا يعطيها حقها، وذلك من ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. فالواجب الحذر. قال الله عن المنافقين: إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. ليحذر المسلم أن يكون في قلبه نفاق أو في أعماله نفاق فيحصل مع المنافقين، ليحذر صلاة المنافقين. ومن صفاتهم التكاسل والتثاقل عن الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الوتر، ولو يعلمون ما فيهما لا أتوهما ولو حضروا. الصلاة هي خلق المؤمنين وصفتهم العظيمة وعمود الإسلام، والتكاسل عنها والتثاقل من أخلاق أعداء الله المنافقين. فليحذر المؤمن التخلق بأخلاق أعداء الله، وليحرص على التخلق بأخلاق إخوانه المؤمنين. وكثير من الناس يتساهل بالفجر وربما لا يصليها إلا عند قيامه لعمله، وهذا بلاء عظيم وشر عظيم. ذهب جهم من العلم إلى أن من تعمد ترك الصلاة حتى يهوي وقتها كفر بذلك، لقوله صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أمرها عظيم. فاحذر يا عبد الله التساهل بها لا في الفجر ولا غيرها. احرص على أن تصليها في الجماعة في وقتها مع إخوانك، واحذر وساوس الشيطان ونزغاته وجلساء السوء. عليك أن تؤديها في أوقاتها فجرا وظهرا وعصرا ومغربا وعشاء في أوقاتها مع إخوانك في بيوت الله، ترجو ثوابه وتخشى عقابه سبحانه وتعالى. والعبد متى جاهد نفسه أعانه الله ووفقه. قال تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. من جاهد نفسه في طاعة الله يسر الله أمره وأعانه وسهل عليه مطلوبه. لكن المصيبة أن يصحب الأشرار ودعاة النار فيصيبه من التثاقل والكسل والضعف ما أصابه. فصحبة الأشرار من أعظم المصائب ومن أعظم البلايا. فاحذر أن تصحب الأشرار، فاحذر أن تصحب من يثبتك عن الخير بفعله أو بقوله، واحرص على صحبة الأخيار الذين يساعدونك بأقوالهم وأفعالهم. وفي الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالفه. ويقول الشاعر عن المرء: لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قرين من المقارن يقتدم. هذا هو الواقع في الغالب. النبي صلى الله عليه وسلم حرص على هداية عمه أبي طالب واجتهد ودعا كثيرا، وعند خروج الروح أتاه وعنده جلساء السوء أبو جهل عبد الله بن أمية قبل أن يسلم، يدعوه إلى الله يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة من الحاج الأكبر. فيقول له جلس أسر: أترغب عن ملة أبي المطلب عبادة الأصنام؟ فيكرر النبي يقول: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة من الحاج الأكبر. فيقول له جلس أسر: أترغب عن ملة المطلب؟ فقال: عند الموت هو على ملة أبي المطلب وأبى أن يقول لا إله. هذا من ثمرات جلس أسر ومن أسباب الشقاء، نسأل الله العافية والسلامة. ثم أنت مسؤول عن زوجتك وأولادك وخدمك وأيتامك وغيرهم من لديك، عليك أن تتقي الله فيهم و وأن تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكر. وأعظم المعروف وأكبر المعروف بعد التوحيد هذه الصلاة. تحرص أن تلاحظ من تحت يدك حتى يقيموها كما أمر الله. الصبي يوم بصلاة لسبع وهكذا جاري ويضرب عليها لعشر، فإذا بلغ الحلم صار مكلفا وفريضة عليه. إذا تركها افتتى فإن تاب وإلا قتل. لا بد من العناية، وإنما يطلب إذا كان قد بلغ عشرا قبل أن يبلغ، فإذا بلغ لم يفي الضرب بل استتاب، فإن استقام عليها وإلا قتل كما قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلوا سبيلهم. لا يخلى سبيله إلا إذا أقام الصلاة. وصلى صلى الله عليه وسلم إني، يقول عليه الصلاة والسلام: إني نهيت عن قتل المصلين. دل على من لا يصلي لم ينهى عن قتله. فالصلاة أمرها عظيم وموقعها من الدين عظيم، من حافظ عليها حفظ دينه، ومن أضاعها أضاع دينه. قال نافع رحمه الله تابعين جليل بولى ابن عمر: كان عمر رضي الله عنه يكتب الى عماله من الامراء ويقول لهم: ان اهم امركم عندي الصلاه، فمن حفظها حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها ضيع. فعلى كل رجال من الرجال والنساء على كل التواصي بهذا والتعاون في هذا مع اهل البيت، الرجل والمرأة يتعاونان فيما يتعلق بالأولاد والخدم وغيرهم حتى يقيموا الصلاة، حتى يؤدوا حقها، وهكذا بقية المنكرات حتى يمنعوا منها، حتى يؤدوا ما أوجب الله. فالله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول جل وعلا: والعصر إن الإنسان لا في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. وتواصل لابد من التواصل والتناصر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. لمن يرضى؟ لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فعامتهم في أشد الحاجة إلى النصيحة، وهكذا خاصتهم. والناس إذا أعرضوا ولم يبالوا بالنصيحة فشت بينهم المنكرات وضاعت بينهم الواجبات. فإذا تناصحوا وتواصوا حصل الضد، قلت المنكرات وعدت الواجبات وظهر أمر الله. والله يقول سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. فالتواصل والتناصح أمر من أهم المهمات في حق المؤمنين ومن أوجب الواجبات. التواصل بالحق والتناصح والتعاون على البر والتقوى في كل شيء. ثم قال بعده: ويؤتون الزكاة. الزكاة حق مال قرينة في الصلاة، فلا بد من هذا وهذا. ولهذا قرنهم الله في آيات كثيرات، والرسول كان عليه الصلاة والسلام قرنهما أيضا. قال جل وعلا: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم الدين. وما أمروا إلا يعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ولك دين القيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحة: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا من دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام. فلا بد من التواصل والتناصر في هذا الأمر العظيم. ومن ذلك أمر الزكاة حق المال، لا بد من أدائه ومستحقيه. لو يتعاون في ذلك بين الرجال والنساء بين الجيران بين الإخوان حتى تؤدى هذه الفريضة. قد بين الله سبحانه وتعالى أن من يؤديها يعذب يوم القيامة بهذا المال. يقول سبحانه ولا يكلون الذهب والفضة ولا ينفقون في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليهم النار فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كان سبيل أنفسكم فذوقوا ما كنتم تكسبون. كل من لا يؤدى حقه يسمى كنس. كل مال لا تؤدى زكاته هو كنس يعذب الصاحب يوم القيامة. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن مانع الزكاة يوم القيامة يعذب بأموالهم صاحب الذهب والفضة يعذب بها وهكذا غيرها من الأموال. فصاحب الإبل يعذب بإبله وصاحب البقر يعذب بقره وصاحب الغنم يعذب بغنمه إذا ما أدى حقه. حاسب نفسك يا عبد الله وجاهدها حتى لا تضعف عن أداء الواجب وحتى لا تقع فيما حرم الله عليه. والنفس تحتاج إلى مجاهدة صبر على كل خير وعلى ترك كل شر لا بد من مجاهدة. من جهدها للنفوس حمد العاقبة ومن أضاعها وتكاسل ندم غاية الندم. قال الله جل وعلا والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي النار. لا بد من جهاد فلا بد من نصيحة للأهل والأولاد والجيران والصبر على ذلك تواصل الحق بينك وبينهم حتى يؤدي حق الله. لأن الله يقول والعصر إن الإنسان إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ويقول سبحانه وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا عليه وعليه واتقوا الله إن الله عزيز حكيم. لا بد من تعاون وتواصل. والتواصل بين المؤمنين عاقبته السعادة والربح الكامل. والتخاذل والتتاكل والإعراض عاقبته الخيبة والندامة والعذاب في الدنيا والآخرة نسأل الله العافية. ثم ختم الآية بقوله ويطيعون الله ورسوله. هذا تمام أخلاق المؤمن تمام ذلك طاعة الله في كل شيء. نبه على الأمن والمعروف أنه منكر وأنهم أولياء لما بينهم وأنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ثم قال ويطيعون الله ورسوله. هذه بعض صفاتهم وهي الأساس. ثم قال ويطيعون الله في كل شيء. يطيعون الله ورسوله في صيام رمضان في الحج في بر الوالدين في صلاة الرحم في ترك الغيبة النميمة في ترك الفواحش إلى غير ذلك. فالمؤمنون هدفهم وغايتهم فعل ما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه أينما كان. فالواجب على كل فرد التعاون مع إخوانه. كل مؤمن يتعاون مع إخوانه على طاقته في فعل الحق ترك الباطل في إيصاله إلى الناس وفي تحذيرهم من ضده يرجو ثواب الله ويخشى عقابه عن إخلاص عن نية طيبة لا رياء ولا سمعة بل يفعل ذلك ابتغاء وجه الله إخلاصا لله يرجو ثوابه ويخشى عقابه حتى يلقى ربه. وهذا ديدنه هذا واجبه هذا صفته نهى رب المعروف نهى عن المنكر عاملا بالخير تاركا للشر قدوة حسنة في أفعاله وأقواله ويبادر الخير وترك الشر فهو قدوة حسنة في خلقه الكريم وأفعاله الطيبة ومع ذلك أمر غيره. ولهذا قال جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالرسول أسوة حسنة للمؤمنين في أخلاقه وأعماله، وهكذا المؤمنون فيما بينهم. والله عاد من خالف قوله فعلا فقال يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون. يحرم على المؤمن أن يتساهل فيقول ما لا يعمل، يقول الحق بلسانه ثم يفرق كل رأي ضيع الواجبات ويترك المحرمات. هذا خلق الذميم، هذا خلق أعداء الله. فالواجب الحذر من ذلك، وأن تكون قولا بالحق عاملا به حسب الطاقة، نهي عن الباطل محذرا منه تاركا له. والله المسؤول أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحنا لمن فقه في دينه والثبات عليه، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين الذين وعدهم الله بالرحمة في قوله أولئك سيرحمهم الله، لما أدوا هذه الأعمال وعدهم بالرحمة. نسأل الله جعلنا وإياكم أولئك سيرحمهم الله، يعني من جهد نفسه في هذه الصفات موعود بالرحمة بالتوفيق للدنيا والسعادة في الآخرة. الرحمة التوفيق للدنيا والسعادة في الآخرة بسبب عناية بأمر الله وصدقه في ذلك. الله جل وعلا يرحمه بالتوفيق والإعانة في الدنيا وبالنجاة والسعادة في الآخرة بسبب عناية بأمر الله وصدقه في ذلك. الله جل وعلا يرحمه بالتوفيق والإعانة في الدنيا وبالنجاة والسعادة في الآخرة. وفقنا الله وإياكم واصلح لنا ولكم الأحوال والأقوال والأعمال، وأعذنا وإياكم من نزغات الشيطان ومن شرور النفس وسيئات العمل، كما نسأله سبحانه أن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وأن يمنحهم فقه في الدين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح غايتهم، وأن ينصر دينه ويعلي كلمته وأن يكفي شر نفوسنا وشر أعدائنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير، وأن يصلح لهم بطانه ويجعلهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. انتهى الوجه الأول، فضلا اقلب الشريط لتتابع ما تبقى على الوجه الثاني. شكر الله لسماحة الشيخ هذه الكلمات الطيبة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يفقه المقالة وينتفع بالكلمة، إنه سميع مجيب. نأتي مع الأسئلة، وقد وردت أسئلة كثيرة، ونبدأ ونقول: يقول السائل: يقول الله عز وجل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. يختلف الناس في تفسير الحكمة التي أمر الله تعالى باتباعها، فهل من الحكمة السكوت عن بعض المنكرات بالرغم من خطورتها، مما يؤدي إلى التباس الأمر على كثير من الناس فيظنون أن سكوت العلماء والدعاة عن إنكارها إقراراً لها أو لقلة خطرها؟ فالمرجو من سماحتكم بيان هذا الأمر. الحكمة العلم بما تأمر به وتنهى عنه، قال الله وقال الرسول. ومن الحكمة أن تضع الأشياء في مواضعها كما تقدم، تعالج الأمور بما تراه أصلح، والحكيم يضع الأمور في مواضعها، ولهذا من أسماء الله الحكيم، لأنه سبحانه يضع الأمور في مواضعها لأنه أعلم وأحكم. فتنكر في محل الإنكار، وتدع في محل الترك إلى وقت آخر أو إلى حالات أخرى أو إلى زمن آخر، وتنكر إذا كان الإنكار يجر إلى الخير وقلة الشر، وإذا كان يجر إلى ما هو أنكر تركته إلى وقت آخر. وهكذا الحكمة مراعاة الأدلة الشرعية مع وضع الأمور في مواضعها. فعدم وضعها في مواضعها قد يجر إلى ما هو أشر. ذكروا في ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه مر ذات يوم معه وبعض أصحابه على جماعة من التتر وقت فتنة التتر، فإذا هم يشربون الخمر، فقال بعضهم: ألا ننكر عليهم؟ فقال شيخ الإسلام: دعوهم، إن أنكرتم عليهم قاموا بأشر وهو القتل، قتلونا وقتلوا الناس، شغلهم سكرهم فيما بينهم أسهل من القتل الذي يضعونه في الناس. والمقصود من هذا أن الناهي والآمر ينظر بعين البصيرة فيما يترتب على إنكاره على هذا الشخص المعين أو في هذا الوقت المعين، هل يترتب عليه زواله أو قلته أو يترتب عليه ضد ذلك. سائل يسأل ويقول: جل وعلا أمر بذلك لكن حسب طاقته وحسب الحكمة التي عرفت معناها. سائل الناس ويقول: هل من أخلاق المؤمنين ظلم الناس وأخذ حقوقهم بقوة حجته وجبروته وجاهته؟ أرجو توجيه كلمة لهؤلاء. هذا من أخلاق المجرمين، ظلم الناس والتعدي على حقوقهم لكونه أقوى منهم لشرطة أو منزلة أو قوة أو غير ذلك، هذا من أخلاق المجرمين، ليس من أخلاق المؤمنين. الظلم ظلمة في يوم القيامة، ومن يظلم منكم يذيقه عذابا كبيرا، يقول سبحانه وتعالى. ويقول: الظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمة في يوم القيامة. فالواجب على كل مؤمن وكل مسلم أن يتقي الله وأن لا يأخذ غير حقه، يجب الكف عن ذلك وأن يظلم الناس في حقوقهم. ومن ذلك ما قد يقع لبعض الناس من ظلمه العمال وتأخير حقوقهم لأنه قادر عليهم أو لأنها شركة قوية أو لأنه قوي، لم نظن الواجب إعطاء العامل حق باليوم أو بالشهر على حسب العقد، كان باليوم يعطيه عند انتهاء اليوم، بالشهر عند انتهاء الشهر، وهكذا المسلمون على شروطهم. ولا يجوز ظلمه لأنه قادر ولأن العامل ضعيف، هذا من الظلم العظيم، بل يجب إعطاء العمال حقوقهم وخدام حقوقهم على ظلمهم. هكذا إذا كان عنده دين هو قادر لكن يماطل لأن ما هناك من يلزمه، يجب عليه يتقي الله، يتقي الله ويؤدي الحق ولا يماطل صاحب الحق. مطل غني ظلم، فالواجب عليه يؤدي الحق ولا يحرج صاحب الحق إلى شكوى إلى شرطة إلى محكمة، لا، الواجب عليه أن يتقي الله وأن يؤدي الحق لصاحبه بدون إذا. سائر يسأل ويقول: هل من خلق المسلم أن يخوض في الجماعات الإسلامية بغير علم، يبدع هذه ويضلل أخرى؟ لا يجوز للمسلم أن يخوض في أمور الناس إلا بعلم، فيبين الحق بدليله والباطل بدليله بالأسلوب الحسن، الأسلوب الذي يرجى من ورائه الخير، يرجى من ورائه حصول الحق وترك الشر. أما إذا كان ليس عنده علم ليس له كلام، لا يجوز له الكلام. يقول الله جل وعلا: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر من البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، جعلكم الشرك لما ترتب قولهم بغير علم الشر الشديد من الكفر والضلال والمعاصي والظلم. فالواجب ألا يتكلم إلا عن علم ثم بحكمة، يعرف مواقع الكلام هل يترتب عليه خير أو شر. وقال جل وعلا: يا أيها الناس كلوا ما في الحلال طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا من أمر الشرك، أخبر سبحانه أن الشيطان يأمرنا بأن نقول على الله ما لا نعلم، فجر المؤمن أن يكون منفذا لرأي الشيطان ومقاله وقصده وطلبه، يقف عند الحدود فلا يتكلم إلا في حدود العلم بالحكمة والوعظة الحسنة. نعم. سائل يسأل ويقول: خرجت هذه الأيام في التسجيلات الإسلامية أشرطة مسجلة عليها بعض الآيات والأحاديث وموسومة بالرقية الشرعية، سؤالي: هل تنفع هذه الوسيلة وتؤثر على من ترقى له؟ وهل هي مشروعة أم لا بد من وجود الشيخ الراقي؟ يستفيد منها المؤمن، كان فيها آيات وأحاديث يستفيد منها حتى يرقي بها، يرقي بها المرضى، يتلو الآيات الدعوات الطيبة، ينفذ على المريض ويدعو الله عز وجل، هكذا تكون الرقية. يستفيد من الآيات والدعوات الأحاديث أو الدعوات الطيبة الأخرى يرقي بها أخاه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يرقي إخوانه مثل ألف الناس رب الناس وشفي أن الشافي لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا وغير سقما، بسم الله أرقيك من كل شيء أجيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك، اللهم اشفني وعافه، وأعوذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق، أعوذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، بسم الله تبت أرضنا من لغة بعضنا اشفى به شقينا من ربنا، بغير هذه من الدعوات الطيبة. ينفذ يقرا ايات الكرسي، ايات اخرى قل والله حل المعوذتين، غير من الايات، هذه اسباب الشرك. اما شريط فقط ما يكفي الشريط، لا بد يكون من يستعمل هذا الشريط من الرقيه والتعوذات. نعم. وضع الشريط شيخ، سمعنا وضع الشريط جاز مسجل وجل يقرا عليه. نعم. يشغل الشريط، يشغل يعني الإنسان الذي يقرأ نعم الشريط الشريط يعني هو السنة له ليعمل شخص ينفذ على نفسه وعلى غيره الشريط ينفذ الإنسان على نفسه في يديه وسابي على وجهه بعض الناس أو ينفذ على غيره من مرة على يده على رأسه على رجله على موضع العلم ينفذ ويقرأ ويدعو جعل الشريط يشتغل جعل الشريط يشتغل ويجعله أمامه ما أعرف هذا الأصل أما إذا كان أراد يسمع القرآن الشريط يسمع القرآن أو نصائح لا بأس والكلف اللي يقضي لا كرقية لا يجوز لا بأس سائل يسأل ويقول هل يجوز مؤاكلة الشيعة ومشاربتهم ومجالستهم والبيع والشراء لهم ومنهم الشيعة فيهم تفصيل فيهم كافر وفيهم مبتدع وفاق كبير والواجب هجر المبتدع إذا استطعت حتى يدعى بدعته وإذا كان عدم هجره أصلح النصيحة توجيه لم تهجره ونصحت لعله يستجيب وإذا كان أعلن بدعته يستحق الهجر إلا إذا كانت نصيحته والكلام معه توجيه الخير أقرب إلى النفع فلا بأس وهكذا كان إذا كان كافر مثل الرافضة يغلون في أهل البيت يعبدونهم من دون الله يعتقدون أنهم يعلمون الغيب يسألونهم قضاء الحاجات يستغيثون بهم هذا الشكل أكبر كان يتكلم يدعون علي أو الحسن أو الحسين أو فاطمة أو غيرهم يستغيثون بهم هذا الشكل أكبر أو يقولون يعلمون الغيب أو معصومون إلى غير هذا من لأن الشيعة أقسام كثيرة فالحاصل صاحب بدعة إذا أظهرها استحق الهجر لكن إذا كان هجره يزيد البدعة شرا ونصيحته تقل البدعة نصحها وعلمها ووجهها إلى الخير لعلها تقل بدعته لعله يتركها وإذا كانت بدعة شركية صار الأمر أعظم في نصيحته توجيه الخير حتى يدع البدعة فإن لم يقبل استحق الهجر وإذا كان هجره يزيده شرا لم يزر بل يستمر معه في الدعوة والنصيحة أو رفع أمره إلى جهات مختصة إذا كان في محل فيه جهات مختصة تنفع سائل نسأل ويقول تعرض بعض المحلات التجارية عرضا مغريا تحت شعار اشتر صنفا وخذ مثله مجانا فما حكم الشرع في ذلك يقول تعرض بعض المحلات التجارية عرضا مغريا تحت شعار اشتر صنفا وخذ مثله مجانا فما حكم الشرع في ذلك هل في تفصيل قالوا من اشترى هذا بكذا اعطينا كذا شيء معلوم اشترى هذا الشيء كذا ونعطي هذا الشيء معه هذا شيء معلوم نشتري لا باس يشتري هذه السلعه معينه ومعها هذا الاناء ومعها هذا الدواء او معها هذه الفاكهه او معها هذا المشلح او مع هذا الثوب المقصود شيء اذا كان شيء معلوم لا باس سائل يسال ويقول من الجاري في السوق الان البيع بالتقسيط وصورته ان يقول شخص لاخر يريد سياره مثلا اذهب الى المعرض وتخير السيارة التي تريدها وأشتريها لك ثم أبيعها لك بأقساط فهل هذا جائز؟ هذا جزء بيع التجار يسمى الوعدة يسمونها الوعدة عند العامة والبيع في مثل هذا إذا كان بعدما يشتريها تاجر تكون في حوزته ثم يبيع الأحرار تجار هكذا يستلم السلاح إذا كان في حوزته باعوها بعد ذلك بالنقد أو بالتأجيل لا حرج في ذلك لأن الناس في حاجة ما كل أحد يستطيع أن يقترض ولا أحد يقرض ما أحد يسمع كل أحد يقرض فإذا احتاج يتزوج أو يبني له سكن أو يرمي سكن أو يقضي دين نشغله صاحبه يأتي إلى التاجر يقول بعني سيارة أو بعني كذا فيشتري التاجر السيارة فإذا كانت في ملكه وحوزته باع عليه بأقساط إلى أجل معلوم لا حرج في ذلك يا أيها الذين تدينوا بدين لا أجل مسكتكم، هذا من الدين، من البيع إلى أجل، شرط أن يكون البائع قد ملكها أو حازها صارت عنده قبضها ثم يبيع. ولو أن سأل قوم تجار إذا عرفوا أنها سلمة مرغوبة راحوا يشتروها ثم يبيعون. نعم. سائل يسأل ويقول: المنكرات العامة كتبرج النساء في الأسواق وركوب النساء مع السائقين ومصاحبتها للسائق للسوق والتحدث معه والمشي جنبا إلى جنب معه، ما مسؤولية الفرد المسلم أمام هذا المنكر الظاهر؟ إذا علم أنها أجنبية منه علمها نصحها، لا يخلو بها، لا يخلو بها في السيارة. أما إذا كان جماعة سنتين ثلاث أو معهم أكثر من واحد لا صار حلوة، إذا كانوا محل تهمة، إذا كان ليسوا محل تهمة وكان أكثر من اثنين فلا بأس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا هو أن رجل امرأة فإن الشيطان ثالث منه، فإذا زالت الخلوة يعني ركب معها أختها أو أمها أو ركب معه أخوه مع السائق أخوها أو غيرهم. على وجه ما يكون فيه خلوة ولا فيه تهمة فلا بأس فلا حرج أن تركب معه ومعهما غيرهما لقضاء الحاجة أو من انتقال من بيت إلى بيت أو إلى السوق. أما إذا كان محل تهمة يجب على وليها وعلى أخيها أن يمنعها من الركوب مع محل التهمة، وعلى المحتسب إذا عرف ذلك أن ينكر عليهم ويعلمهم أن هذا لا يجوز، لأن هذا من باب إنكار المنكر، يدخل بقوله تعالى: والمؤمنون من بعضهم يرى بعض يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا من تناصر التعاون البر والتقوى. سائل يسأل ويقول: إذا صليت في جماعة لا أطمئن، وإذا صليت منفردا فإني أخشى، فما رأي سماحتكم؟ هذا من تزيين الشيطان ومن لعب الشيطان حتى يثبطك على الجماعة. اتق الله واحذر الشيطان، صل مع الجماعة وجاهد نفسك حتى تطمئن، واتق ربك ولا تصلي وحدك أبدا، بل عليك أن تصلي مع الجماعة وأن تطمئن وأن تعصي الشيطان الذي يدعوك لوحده والانفراد، هذا من كيد عدو الله، نسأل الله العافية والمكائد. يقول: سمعنا أناس يقولون أن الصلوات التي نصليها الآن ليست في وقتها، وخاصة صلاة الفجر، فيجب تأخيرها بعض الوقت، فهل هذا صحيح؟ قد امتحنا هذا، كلفنا جماعة من الثقات ونظروا في ما التقويم الموجود ويوم القرى، فذكروا لنا أنه مستقيم صحيح وليس فيه شيء، ما يظن ما يقول بعض الناس من التقديم وأن الفجر بعده ربع ساعة أو ساعة، غلط، الصواب أنه مقارن وليس فيه شيء، دقيقة أو نصف دقيقة أو دقيقة ما يأثر شيء، لأن أنظار الناس عند طلوع الفجر تختلف، الصواب أن التوقيت هذا مستقيم ولا بأس به. وذاك هناك بعض الناس شوش على الناس بالكلمات لا وجه لها. نعم. سائل يسأل ويقول: إذا أنكر الإنسان المنكر واستمر في إنكاره فلم يزل فهل يجب عليه أن يستمر في الإنكار حتى لو ترتب عليه ضرر في بدنه أو ماله، أم يتوقف؟ الله يقول: فاتقوا الله ما استطعتم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أمركم بأمر فأتوا منه استطعتم. إذا أنكر ولم يزل استعان عليه بجهة أخرى، بأخ من أخوانه، بالهيئة، بالإمارة في بلد التي فيه إمارة، بالمحكمة، بإخوان الأهل وإياهم حتى يتعاونوا، يعالج الأمور بالحكمة لا يتعب نفسه. إذا أنكر ولم يقبل منه يشق طريقا آخر، يذهب إلى الهيئة، في هيئة، الإمارة، في إمارة، محكمة، إخواننا الطيبين يساعدونه، يجونه إياه لعلاج هذا المنكر. الله يقول: وتعاون البر والتقوى، يعالج الموضوع. سائل يسأل ويقول: يوجد رجل زوجته لا تصلي بتاتا، وهو يريد تطليقها، إلا أنه متردد، فهل يطلق أم يبقيها على ذمته مع العلم أنها تجاهر بذلك؟ هذا من البلاء العظيم، لا يجوز بقاءه عنده، يجب أن يفارقها. إذا ثلاث سنين فقد كفرت بهذا الترك في أصح أقوال وإن لم تزال وجودها، ولكن في الغالب من تهاون بها ما يبالي بوجودها، لو كان عنده اعتقاد جاز لوجوبها لما تهاون بها. وبكل حال فترك الصلاة عمدا كفر من الرجال والنساء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، خرجه مسلم الصحيح، وليس له مفهوم مراد الرجل والمرأة. ولهذا في الحديث الآخر العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. أمر الصلاة أمر عظيم، فلا بد من إقامتها من الرجال والنساء، فمن ضيعها فقد ضاع دينه، فلا يجب بقاء هذه المرأة مع البلد، يجب أن يفارقها إلا أن تبادر بالتوبة إذا تابت فلا بأس أن يلقيها. وهكذا المرأة إذا كان زوجها لا يصلي لا تبقى معه، تذهب تتركه ما دام أصر على الصلاة، لا تبقى معه ولا تمكنه من نفسه، نسأل الله العافية والسلامة. سائل يسأل ويقول: هل يجوز للرجل أن ينظر إلى امرأة في التلفاز وهي تلقي توجيهات للأسرة المسلمة وهو لا ينظر إليها للملذة بل للاستماع إلى ما تقوله من توجيهات، وهل يجوز للمرأة أن تنظر إلى المشايخ في التلفاز للاستماع إلى برامجهم الدينية؟ إذا كان النظر لغير شهوة إنما نظر نظرا عابرا مثل ما ينظر في الاجتماعات الأخرى أو في الطرقات، عليه غض البصر حسب الطاقة، ولا شيء الذي لا يقصده إنما هو لأجل الاستماع وكذا لا يضر، لكن ليس له أن يتعمد النظر إليها. قوله جل وعلا: وله أن يغض من أبصاره، لأن متابعة النظر قد توقع في الشر، فإذا كان النظر غير متابعة ولا قصد فقد يقع نظره حين استماع لكلامها أو حين المرأة تستمع لكلام الرجال ومحاضراتهم من غير قصد النظر والشهوة فلا بأس. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة أن تنظر للحبشة وهم يلعبون في المسجد، كانت تنظر من وراء كتفه عليه الصلاة والسلام وهم يلعبون، لأن المقصود ليس الشهوة، المقصود النظر إلى لعبه، كما تنظر المرأة في الأسواق عند مشيها في الأسواق تنظر حتى لا تقع فيها ما يضرها، فهي تنظر الرجال والنساء تنظر أمامها من غير قصد التمتع بالنظر، فالرجل كذلك، وإذا رآها كاشفة أنكر عليها وقال تحجبي واستتري، يأمرها بالمعروف. والتلفاز ينبغي الحذر، التلفاز فيه الشر كثير، ينبغي الحذر مما فيه من الشر وعدم مشاهدة النساء والأفلام الخبيثة، يجب الحذر، وهكذا الدش شره عظيم، يجب الحذر منه وعدم تركيبه بما فيه من الشر العظيم والبلاء الكبير. إذا كان ولاه يسمع الأخبار من طريق المذياع، يسمع الأخبار الطيبة النافعة، يحذر الله فيما الشر حتى المذياع يحذر الله فيما الشر ويسمع الشيء النافع مثل برنامج إذاعة القرآن، إذاعة القرآن نافعة مفيدة، وهكذا سماع الأخبار المفيدة ليحذر سماع الشر. وأما التلفاز فشره أكثر، فليحذر مشاهدة ما يضر من النساء أو أفلام خبيثة أو سماع آلاف الملاهي، وهكذا الدش الذي هو من أنكر المنكرات وأشد الشرور، نسأل الله لجميع الهداية. كثير من النساء يلبسن النقاب، فهل من كلمة فاصلة في هذا الأمر؟ النقاب إذا كان بقدر العين لا يضر، لكن يكونها تستتر بالثمار أكمل. النبي صلى الله عليه وسلم أقر النقاب ونهى عنه المحرمة ولم ينهى عنه المحرمة، المحرمة في الحج والعمرة لا تنتقم، لكن إذا لبسته في غير الإحرام لا بأس، لكن الخمار الساتر يكون أكمل وأبعد عن الشر. وإذا كان النقاب فلا بد يكون بقدر العينين أو العين الواحدة. سائلة تسأل وتقول: قول الرسول صلى الله عليه وسلم رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، ما معناه؟ هذا حديث صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لا أمرهما رجال بأيديهم سياط يغضبون الناس إن يغضبون الناس يغضبونهم بغير حق ونساء كاسيات عاليات مائلات مميلات ورؤوسهم مكاسيات رؤوس مائلة لا يدخلن الجنة ولا يدخلن ريحا كاسيات عاليات يلبسن الرقيق أو القصير الذي لا يسترهن مائلات عن الحق عن العفة عن الأخلاق الكريمة إلى الفواحش والشرور مميلات لغيرهن إلى الباطل والشر والفساد رؤوسهن هذه علامة كأسفة البخت المائلة البخت المائلة رؤوسها لها شبه السنامين بينهما فجوة فيها يقول ذكر العلماء تلبد على رأسها من الأشياء التي تعظم رأسها حتى يكون كرأسين تعظمه في أشياء تطويها عليه أو تجمعها عليه حتى يكون كرأسين من كثرة ما يلف عليه. نعم. امرأة تسأل وتقول إن علي أيمان كثيرة لا أعرف عددها وليست على معصية وأريد أن أكفر عنها ولا أدري ماذا أفعل. هذا سؤالها علما أن هذا الأمر يقع فيه الرجال والنساء بكثرة. تعمل بالظن والاجتهاد إذا كان على أيمان أو على رجل أيمان حدث فيها يعمل بالظن والاجتهاد كل يمين لها كفارة. فإذا قال يذكر أنه قال والله ما أكلمه أكلمه والله ما أساه سافر والله ما أكل طعام فلان أكل طعامه والله ما أدخل بيت فلان دخل بيته يحسيها يتأملها يتذكر يوفي عن الأيمان التي حنيها فيها. كل يمين على فعل خاص لها كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فإن عجز صام ثلاثة أيام والمرأة كذلك الرجل والمرأة. فإذا ظن أنها أربع كفر ما كفر ظن خمس خمس كفارات ست ست كفارات هكذا إذا لم يتيقن يعمل بالظن وهكذا في الترك إذا قال والله ما إذا هذا كذا فعل قال والله لا آكلن طعام فلان والله لا أزورن فلان ثم لم يفعل كذلك هي كفارة إلا إذا كان ناسي ترك ناسي ناسي ما عليه ثم يتعمد عليه كفارة أو تقول والله والله لا أظلمن فلان تقول ولدها أو يقول ولدها والله لا أظلمن ثم لا يظلم يترك الضرب لا يظلم كفر كفارة أطعم عشرة مساكين. الحاصل إن كان حلف على فعل وترك كفر كفارة أو حلف على الترك ثم فعل كفر كفارة إذا تعمد أما الناس فلا شيء أو كان على ما قصد مر على لسانه من غير قصد هذا من لغو اليمين والله يقول لا يؤاخذون من لغو غيره ولكن يؤاخذون ما كسبت قلوبهم وكان ما كسبه القلب انما جرى على لسانه من غير قصد والله كذا والله كذا مع اولاده ومع غيرهم من غير قصد كما يجاء سعاده هذا ما في كفاره. امراه تركت طفلها يلعب وذهبت لبعض حاجتها فسقط في قدر للطرف فتوفي متأثرا بذلك فهل عليها كفارة؟ هذا يختلف كان ركض حول قدر حول الضوء عليه كان بعيد راحت لشغلها وهو بعيد ولكن راح يمها بعد ذلك ما عليها شيء يعني ما فرطت لأن المرأة تجعل الطفل في المحل تقوم تسيب كذا تحط كذا تفعل كذا من سنة الله في عبادها كذا يحتاجون إلى القيام والقوم. فإذا كانت بعيدة أبعدته عن الخطر ولكن مشى الخطر فلا شيء عليها. أما إذا كانت جعلت حول النار أو حول قليل أو حول خزان مفتوح أو حول قدر فيه فرق إذا ما في سبب ذلك عليها الخطر نسأل الله العافية. تردد هذه الأيام الحديث بين الناس عن وضع الدجاج المجمد القادم إلى البلاد من فرنسا والبرازيل وغيرها من الدول الغربية خاصة بعد أن قام وفد من علماء الشريعة ورجال الثقة في دولة الكويت بالذهاب إلى تلك البلاد لتحري الدقة في كيفية ذبح الدجاج. هل هو على الطريقة الإسلامية أم لا؟ فوجدوا الوضع غير ذلك، حيث وجدوا الدب يتم بالساق الكهربائي، وتم نشره في الصحف المحلية، وتم تصويرها في كاميرات فيديو. فما رأي فضيلتكم في هذا الأمر؟ هذا من قديم، قليلا الناس يعرفون ناسا يذبحون الذبح الشرعي وناسا ما يذبحون الذبح الشرعي في مجال كثيرة. والأصل الحل فيما يرد من الدول الكتابية النصارى واليهود، الأصل الحل. الله أباح أباهنا طعامهم إلا إذا علمنا أن هذا الطعام من المجزرة التي لا تذبح، إذا علمنا ذلك، أو من مسلم لا يذبح يتلاعب، لا نعلم. أما إذا لم نعلم فالأصل الحل، لأن الله يقول جل وعلا: اليوم أحللتم الطيبات وطعامنا يغفر لكم ذنوبكم وطعامكم حل لكم. فالأصل في طعامهم حل لنا كطعام المسلم. فإذا قدم لك أخوك طعام عليه الحل تأخذ، أصل حل. وهكذا اليهود أو النصارى الأصل حل، حتى تعلم أن هذا الشيء ذبح على غير الشيء ميتة فلا تعلم، ولا في الأصل الحل والإباحة. ولو علمت أن في أوروبا أو في أمريكا مجازر حديثة ومجازر طيب، ولو أصل السلامة حتى تعلم أنك أكلت دجاجة ميتة، حمامة ميتة، خروف ميتة، بعير ميتة، وإلا في الأصل الحل. أما إذا كان من بلاد السيوعية أو بلاد المجوس عباد النار هذه لا تعلم مطلقا. أما إذا كان هذا جاء من بلاد أوروبا من بلاد النصارى أو أمريكا فالأصل حل، حتى تعلم أن هذه الشركة أو هذه المجزرة ذبحته ذبحا غير شرعي. لكن إذا أراد يتورع يترك هذا كله يشتري من الذبائح الطيبة أو يذبح بنفسه هذا عز يطلب، دع ما يليه فيما يليه. إذا تيسر له أنه يذبح بنفسه أو يشتري مجازر في بلد معروفة هذا أصل، الصلاة خير من النوم يحتاط لا بأس. سائل يسأل ويقول: نشرة أسبوعية تصدر عن لجنة الحقوق تأتي عن طريق جهاز الفاكس، فهل قراءتها ومتابعتها يعتبر من الغيبة؟ وما توجيهكم للشباب الذين أصبحت شغلهم الشاغل؟ الحديث الجميع لا يقرأوها ولا ينظر إليها، لأن هؤلاء أرادوا بذلك التفرقة بين المسلمين والتفرقة بين ولي الأمر والرعية وإثارة الفتن والخروج على ولي الأمر. هذا شر عظيم وبلاء كبير وسعي في شق عصر المسلمين. فالذي يلي من مسعري وغير مسعري هذه الأشياء التي يريدون بها شق العصا والفتنة يجب اطلاعها وعدم الالتفات إليها وعدم قراءتها والتحذير منها. نسأل الله لنا ولهم الهداية، نسأل الله يردهم إلى الصواب ويهديهم. هؤلاء فتحوا باب شر باب فتن. الواجب على المسلم أن يبتعد عن أسباب الفتنة وشق العصا والفتن بين المسلمين والاختلاف بين الراعي والرعية، وأن يكون مجمعا لا مفرقا ولا فاتنا، بل يسعى بالخير يسعى بذم الشمر مع النصيحة مع التوجيه مع الكلام الطيب من دون شق العصا أو من دون عبارات تسبب الشر والفساد وأساليب تفتح باب الشر والعداء والانقسام، لا في المحاضرات ولا في غيرها. يجب على المؤمن أن يتحرى في محاضراته وفي أشيرته الأسلوب الذي ينفع الأمة ولا يفتح باب الفتنة والشر. نسأل الله لجميع الهداية. سائل يسأل ويقول: هل عداوة اليهود للمسلمين قائمة إلى يوم القيامة، أم أنها يمكن أن تنتهي في يوم من الأيام؟ نرجو توضيح ذلك. ثم هل يجوز أن يقول المسلم أن اليهود والنصارى إخواننا وأن ظروف الحياة ومتطلباتها تجبرنا على التعايش مع اليهود والنصارى في خندق واحد؟ عداوة اليهود والنصارى والكفار باقية مستمرة حتى يسلم، إذا أسلم ذلك. يقول الله جل وعلا: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والنصارى. ويقول جل وعلا عن إبراهيم: قد كانت قصة حسب إبراهيم إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا. العداوة بين وبينهم باقية، بين المسلمين والكفار، من النصارى واليهود والشيوعيين والعلمانيين والوثنيين والمجوس، العداوة باقية، يجب أن نعاديهم وأما قوله إن الله جل وعلا قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم قبل تعارف ما يلزمنا التعارف المودة والمحبة لا. وهكذا قول جل وعلا قد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات هذه كرامتهم مو معناها أننا نحب الكافر والمجوس واليهود لا. هذه جنس بني آدم أكرمهم الله على بقية المخلوقات على كثير من الناس لكن إنما تنفع هذه الكرامة تفيد إذا أسلم واتقى الله وإلا فلا قيمة له. وليس بيننا وبين اليهود والنصارى والمشركين محبة أبدا ولا مولى. قال جل وعلا لا تقبلون وإن تقبلون يوم الآخر يواد من حمد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم الآية. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يأمنكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالواجب بغضهم في الله وعدم مودتهم لكن لا مانع من البيع والشراء منهم تبادل السفراء العهود المواثيق لا بأس. أما المحبة لا لا نحبهم ولا نوادهم ولا نواليهم ولا نحرص على ما يجر إلى ذلك بل نبتعد عن ذلك إلا الشيء الذي تدعو الحاجة إليه من غير مودة بيع شراء سفر إلى بلادهم المصلحة الشرعية معاهدة بينهم وبينهم مهادنة بينهم وبينهم سفير رسول جاء للمصلحة يواجه ولي الأمر مصلحتهم لا بأس. أما أن نحبهم ونجعل بينهم وبين مودة ونتخذهم إخوة هذا لا يجوز أبدا. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وقال جل وعلا يا أيها الناس اتخذوا عدوا أولياء تقول أين المودة. فالله حذرنا من هذا العمل غاية التحذير سبحانه وتعالى. سالما يسأل ويقول ما حكم بيع أرقام الهواتف والبياجر عند المواطنين بعضهم على بعض؟ ما حكم بيع أرقام الهواتف والبياجر عند المواطنين؟ يتبايعون الهاتف الآن يبيع الهاتف 5000 هذا له جهة مسؤولة في وزارة البر والبريد له جهة مسؤولة في جهة الحكومة في كيفية البيع يراجع الجهة المسؤولة في هذا. كلمة ختامية فضيلة الشيخ ختاما لهذه الجلسة التي أرجو الله جل فيها الخير والبركة ختاما لها أوصيكم ونفسي بتقوى الله في جميع الأحوال. فالتقوى هي صفة المؤمنين وهي خلقه وهي وصية الله لعباده يا أيها الناس اتقوا ربكم يا أيها الذين اتقوا الله فاتقوا الله ما استطعتم وصية لجميع تقوى الله وهي طاعته والاستقامة على دينه والحذر من مساخطه والتعاون بالبر والتقوى والتواصي بالحق والصبر عليه وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر هذه التقوى. ووصية الجميع أن يتقوا الله في أنفسهم وفي أهليهم وفي جيرانهم وفي إخوانهم وأن يتعاملوا بشرع الله مطهرا وأن يحذروا كل ما نهى الله عنه أينما كان. نسأل الله للجميع التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. وساهدت بصحبتكم تسجيلات البردين الإسلامية الرياض الدائري الجنوبي مخرج 24 شارع الترمذي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير